أكتر من اللازم باين في جواني الغيب القادم طولت بالي عليه أكتر من اللازم باين في جواني الغيب القادم يندرني بالتغيير يتمني بالتقصير يندرني بالتغيير يتمني بالتقصير لا بس كده ما يصير يندرني بالتغيير تمني بالتقصير تندرني بالتغيير تندرني بالتقصير لا بس كده بس كده بس كده ما يصير لا بس كده ما يصير شايفك كده مقلوب وان جبت لك سيرة اصبح انا المقلوب لا انت مو انت شايفك كده مقلوب وان جبت لك سيرة اصبح انا المقلوب من التفكير ويخونني التعبير وادوب من التفكير ويخونني التعبير لا بس كده ما يصير اندرني بالتغيير تهمني بالتقصير تندرني بالتغيير تهمني بالتقصير لا بس كده بس كده بس كده ما يصير لا بس كده ما يصير بلاش من ده الحال لا شي غيرني اهدأ وهدي البال اهدأ واتأكد وبلاش من ده الحال لا شي غيرني اهدأ وهدي البال سيبك من التفكير وحكاية التغيير سيبك من التفكير وحكاية التغيير لا بس كده ما يصير تندرني بالتغيير تهمني بالتقصير تندرني بالتغيير تهمني بالتقصير لا بس كده بس كده بس كده ما يصير لا بس كده ما يصير